وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. سبحان الله العظيم، الفرق بين اللي بيذكر ربنا ولا يذكره كمثل الحي والميت. اللي يذكر ربنا يبقى انسان حي عايش، واللي ما يذكرش ربنا يبقى انسان ميت ملوش وجود. وسبحان الله العظيم، سمعت قديما يمكن وانا غلام حديثا لا انسى، ولعله من الاسرائيليات او لعله من كلام الناس، ان موسى عليه السلام كان يناجي ربه فجرى ذكر ابليس. انا مش فاكر القصه بالظبط، انا بقول فاكرها من زمان. فقال الله انه مات، فتعجب سيدنا موسى وقال: ابليس مات؟ فقال الله: اني اعد من عصاني من الاموات. اللي يعصي ربنا كانه ميت. وهنا في الحديث الصحيح ان اللي يذكر ربنا هو ده الحي، هو ده الانسان اللي له وجود، هو ده الانسان اللي له تاثير، هو ده الانسان اللي له اثر، هو ده الانسان اللي به حركه، اللي حياته لها معنى فبقى حي. فعشان كده مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. اللي يذكر ربنا يبقى انسان حي، واللي ما يذكرش ربنا ده مات ملوش وجود. ازاي يعد له وجود وهو ما بيذكرش ربه جل جلاله؟ وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هروله. الله، ما اعظمه من حديث. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: يقول الله: انا عند ظن عبدي بي. احنا قلنا ان الانسان يمشي ربنا بحاجتين اتنين في مسألة الظن: ان يحسن الظن بالله ويسيء الظن بنفسه. يعني يقول ايه؟ يقول: انا ما استاهلش بس ربنا كريم، انا عاصي واثم بس ربنا رحيم، انا جافي وبعيد بس ربنا ودود يقربني. يبقى احسن الظن بالله، نحن مأمورون بحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أنت ظنك في ربنا إيه؟ ودايما نقول إن حسن الظن مترتب على العمل. إزاي واحد يقدر يحسن الظن بربنا من غير عمل؟ هو ده اللي أنا بقوله دايما في المثال البسيط، إن لو واحد بعت ابنه يشتري حاجة واداله 10 جنيه، فراح جاب الحاجة ورجع بقيت 10 جنيه، مرة تانية رجع بقيت 10 جنيه، في مرة 10 جنيه ضاعت منه، وهو راجع يبقى ظنه بابوه هيعمل فيه ايه؟ هيعذرني، انا اول مرة ضيعها ما ضاعتش مني قبل كده. لكن اللي كل مرة يضيع 10 جنيه في 5 مرة وهو راجع يبقى ظنه بابوه قال ده يقطعني، ده انا مش هيصدق انها ضاعت مني، لان دي 5 مرة تحصل اكيد هيشك فيا، هيقول علي حرامي انا سرقتها، صح ولا لا؟ فلذلك الانسان اللي ماشي على الصراط المستقيم، ماشي على الصراط المستقيم يا عم وليد، الانسان اللي ماشي على الصراط المستقيم اللي دايما قريب من ربنا ودايما بيحب ربنا ودايما عامل بطاعة ربنا، وبعدين وقع فظنه بربنا في الحالة ديك

وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إذا تقرب شبرا من الله، الله جل جلاله يتقرب منه ذراعا. كريم جل جلاله، تشهد أن ربنا كريم؟ اشهد، كريم جل جلاله. يقولك بس أنت قرب شبر وتلاقي ربنا أقرب إليك، بس أنت قرب. هي دي قضية التقرب. يا ترى أنت حاسس أن السنة دي بعد ما عدت عليك سنة كاملة هو عملت شبر، حاسس أنك قربت من ربنا ذراع وشبر؟ لأنك لو عملت شبر ربنا يقرب لك ذراع، يبقى كده ذراع وشبر. قربت من ربنا ذراع وشبر، قربت. وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. برضو نقول إن في إتيان الله يأتي جل جلاله إتيانا يليق بجلاله وكماله، ليس كإتيان البشر. إتيانا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نؤول ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل ولا نكيف. الإتيان معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب. وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.